أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فلهن ثلث ما ترك، وإن كانت واحدة فإن كان له إخوة Yeah.

تشهدوا عليهم Yeah.

Love.